الله إليكم. هذه السائلة تقول: فضيلة الشيخ، ما هي أقل مدة يقضيها المؤمن في جهنم؟ الله أعلم. هذه من الأمور التي ينبغي الإنسان أن يشغل نفسه بها، والحمد لله لا تسأل عنها ولا فائدة في مثل، بل على المؤمن أن يسأل الله سبحانه السلام من النار، وأن يكفيه الطرق والموصلة إليها، كل طريق إليه. هذا هو الذي على المؤمن أن يسأل الله سبحانه وتعالى كل طريق يوصل الجنة، وأن يجنبه كل طريق يوصل إلى النار. أما كم يمكث، الله أعلم، لم يأتي شيء من هذا، ولم يثبت النصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن بعض الأمة من العصاة يعذبون في النار، وعذابه يختلف بحسب معاصيهم، وكذلك أيضا يختلف بحسب من يشفع فيهم. وكذلك الله سبحانه وتعالى يشفع، والأنبياء والملائكة يشفعون. فهذه أمور لا تعلم إلا بدليل ونص، ولا دليل في مثل هذا. ورد حديث ضعيف ذكره ابن كثير رحمه الله، وهو أن بعضهم يمكث جمعة وأسبوعا، يعني بعضهم يمكث شهرا، وبعضهم يمكث سنة، وبعضهم ساعة. حديث لا يصح، حديث لا يصح، بل حكى بعض العلماء بأنه موضوع، ويكون بعضهم يدخلها بعضهم. وثبت عن سعيد الخدري أن الله يميتهم إماتة، وهل هذه الإماتة للجميع أو لبعضهم؟ الله أعلم. جاء في كلام ابن رجب رحمه الله في التخفيف من النار أن هذا لبعضهم، أن هذا لبعضهم، وأنهم يعني بعد ذلك يدخلون فيها ويخرجون منها كعيدان السمسم قد امتحشوا وقد احترقوا، ثم يرمون في نار الحياة والحياة. نعم.